فإن الواعظ يصل إلى القلوب ويكون من آثار وعظه أنه يرقق القلوب بالرقائق والكلمات التي فيها شيء يذكرهم بما تلين به قلوبهم. قال: وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر، وذلك لأنهم القدوة، أهل الحديث الذين اشتغلوا بعلم الحديث وبعلم الآثار، والآثار هي المنقولة عن السلف عن الصحابة وعلماء التابعين ونحوهم، ما كان مرفوعا يسمى حديثا، وما كان موقوفا من كلام أحد الصحابة وغيرهم يسمى أثرا، لأنه مأثور يعني منقول. وأصل الأثار وإن كانت تطلق على الأعلام مواطئ الأقدام في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، ولكنها تطلق على ما يخلفونه وما يؤثر عنهم وما ينقل. ويقول بعض الشعراء: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. يقول: وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. المعرفة قد تطلق على العلم، العلماء هم أهل المعرفة الذين عرف الله وعرف أسماءه وصفاته، وقد تطلق اصطلاحا على علم التصوف الخاص. ثم يقول: والتصوف دل على أن المراد به التصوف من المتقدمين. التصوف عند المتقدمين هو لباس الصوف أصلا، كانوا يلبسون الصوف من أجل الخشونة، ما ينسج من صوف الظأن مع كونه خشنا، وذلك من باب الزهد والتقلل، فسموا صوفية. وكانوا في ذلك الوقت معتدلون، كانوا على الاعتدال، لأن عندهم زهد وعندهم عبادة. يقول في هذه الوصية: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. وهكذا يقول أهل السنة في صفات الله تعالى أننا نثبتها وننفي عنها الكيفية، لأن عقولنا لا تصل إلى معرفة تلك الكيفية، فنقول استوى على العرش كما شاء بلا كيف. وكذلك ننفي التشبيه لقوله ليس كمثله شيء، والتأويل المراد بالتأويل تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك لأنهم يحرفون الكلم ويسمونه تأويلا. ثم قال: عبارة الاستواء معقول والكيف مجهول. تعرفون أن هذا نقل عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ونقل وقاله قبل ذلك شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هكذا قال. ثم قاله أيضا قبلهم أو نكل عن أم سلمة أم المؤمنين موقوفا عليها ونقل أيضا مرفوعا، ولكن اشتهر عن مالك رحمه الله أخبر بأن الاستواء معقول، يعني معروف، معروف في اللغة، معروف في الكلام، ولهذا يفسر ويترجم من لغة إلى لغة، إلا أن له كيفية، وتلك الكيفية هي المجهولة، يعني كيفية الاستواء، وإلا فإنه معروف عند العرب. وقد ذكروا أنه إذا قرن بعلى دل على العلو. جاء في القرآن قوله تعالى واستوت على الجودي، يعني ارتفعت عليه، وقال تعالى وجعل لكم من الفلك ما والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني ترتفعوا على ظهوره. وقال تعالى فاستغلظ واستوى على سوقه، يعني ارتفع على سوقه. فعلى هذا الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، ولكن له كيفية، وتلك الكيفية مجهولة لا تصل إليها أفهامنا. ثم يقول وأنه عز وجل بائن من خلقه، هكذا كانوا يقولون. وتقدم نقل عنه رحمه الله أن رجلا حبس في التعطيل فأظهر التوبة، فجاء به إلى أحد العلماء فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أنه على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه فإنه لم يتب. ومعنى بائن يعني متميز عن خلقه، ردا على الذين يقولون أنه مختلق بالخلق، والخلق بائنون منه يعني متميزون. وعبارتهم يقولون ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهذا رد على أهل الحلول. ولهذا صرح قال بلا حلول. أهل الحلول هم أهل وحدة الوجود، وأقوالهم منكرة، الذين يقولون إن الخالق متحد بالمخلوق وأنه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، وأقوالهم منكرة تقشعر منها الجلود. ولهذا صرح بقوله بلا حلول ولا ممازجة. الممازجة امتزاج الشيء بالشيء، صرح بقوله ولا اختلاط ولا ملاصقة، يعني ليس ملتصقا بشيء من مخلوقاته بل متبين متميز، لأنه المنفرد البائن من خلقه، منفرد وبائن من خلقه، الواحد الغني عن الخلق، غني عن الخلق وعن جميع المخلوقات. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير. هذه أسماء دالة على صفات، سميع بسمع، والسمع إدراك الأصوات، بصير ببصر، والبصر إدراك المرئيات، عليم خبير، متقاربان العلم والخبرة، يتكلم كما يشاء، يسمع كلامه، يرضى ويسخط، يرضى إذا أطيع، يسخط ويغضب إذا عصي، يضحك ويعجب، وكل هذه عليها أدلة. فالرضا دليله قوله رضي الله عنهم وأرضوا عنه، والسخط دليله اتبع ما أسخط الله، ما أسخط الله، والضحك دليله بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين. والعجب ذكر أيضا في القرآن: وإن تعجب فعجب قولهم. وفي القرآن حروف مثل قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، ما تعجبية، يتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا يوم القيامة، وكذلك لأهل الجنة حتى ينظروا إليه. وهذا فيه إثبات أنه يرى، أنه يراه عباده في الموقف يوم القيامة. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء. هذه أيضا مسألة كبيرة، مسألة النزول. أخبر بأنه ينزل كما يشاء إلى كل ليلة كيف يشاء، وذلك أدلته حديث، حديث مشهور عن أبي هريرة وعن أبي سعيد عن عشرة من الصحابة، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر يتودد إلى عباده وهو غني عنهم. يعني إذا دعا الداعي فقد وعده بأنه يجيب دعوته: ادعوني أستجيب لكم. كذلك يغفر للمستغفرين إذا طلبوا المغفرة التي هي محو الذنوب، كذلك يقبل التوبة عن عباده. يقول: ونزول الرب إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، أي ينزل كما يشاء. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدئ ضال، وذلك لأن الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، هذه النزول، مع أنها في الصحيح. فمن أنكر النزول أو تأوله فإنه ضال، سواء من المتقدمين أو المتأخرين، مبتدع بدعة كفرية أو بدعة مفسقة. ثم يقول سائر الصفوة من العارفين على هذا، يعني على هذا الاعتقاد. المراد بالصفوة صفوة المتصوفين، من العارفين الذين هم عارفون بالله تعالى وبأسمائه. هذا كلام الأصبهاني. نقل بعد ذلك عن الخلال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة. وكتاب السنة طبع أكثره، وذلك لأن الخلال جمع علوم وروايات الإمام أحمد وبلغت نحو 20 مجلدا، فوجد منها ما يتعلق بالسنة والعقيدة، فطبع في مجلدين فيهما 5 أجزاء. وهو يروي بالإسناد، يقول: حدثنا أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد رحمه الله، والذي أكثر من الرواية عنه، وله سنن مشهورة ينقلون عنها وإن لم تكن موجودة. حدثنا إبراهيم بن الحارث العبادي تلميذ أيضا الليث، حدثنا الليث بن يحيى، وليس هو الليث بن سعد. سمعت إبراهيم بن الأشعث أحد علماء تابع التابعين يقول: أبو بكر وهو صاحب الفضيل، سمعت الفضيل بن عياض أحد العباد المشهورين الذين لهم تأثير في موعظة من يعظونه من سكان مكة رحمه الله، كان معتكفا دائما في الحرم عابدا فيه غاية العبادة. يقول رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، يعني لا نعمل أفكارنا ولا عقولنا في التكييف كيف هو، أي كيف ذاته، وكذلك أيضا كيف صفاته. واستدل بهذه السورة أن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ: قل هو الله أحد، الأحد المتوحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، الله الصمد، الصمد الذي تصمد يعني تصعد إليه العقول والقلوب، أي تصعد إليه، لم يلد ولم يولد، منزه عن أن يكون له ولد، لأن الولد يشبه أباه، ولم يولد أي لم يسبق بعدم، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو النظير والند والمماثل، فهذه صفة واضحة للرب سبحانه وتعالى، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، هذه صفة نقتصر عليها. ثم يقول رحمه الله: وكل هذا النزول الذي ذكر أنه ينزل، وهذا الضحك الذي جاء في الأحاديث، وهذه المباهاة التي هي أنه يباهي بعبادة في حديث يوم عرفة، أن الله ينزل في يوم عرفة إلى السماء الدنيا وينظر إلى الحجاج ويباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. وهذا الاطلاع كونه يطلع على عباده، يطلع عليهم في عرفة وكذلك في أي وقت شاء يقول كيف يشاء، يعني يباهي كيف يشاء ويضحك كيف يشاء وينزل كيف يشاء، كيف يشاء وينزل كيف يشاء، وكما يشاء ويباهي، وكما يشاء وأن يضحك، وكما يشاء وأن يطلع. فليس لنا أن نتوهم الكيفية، الكيف مجهول. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب من يزول عن مكانه، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا كلام الفضائل رحمه الله، نقل هذا عن الفضائل جماعة منهم البخاري رحمه الله في رسالته التي هي خلق أفعال العباد وهي مطبوعة، ونقله شيخ الإسلام الذي هو أبو ذر الهروي، فإنه بزمانه يعتبر شيخ الإسلام، وله كتاب مشهور اسمه الفاروق يتعلق بالعقيدة. يقول رحمه الله حدثني يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف يعقوب حدثنا هرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل، وهذا لا شك أنه إسناد مشهور. هذا كلام الفضيل. بعد ذلك نقل رحمه الله عن عالم يقال له عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين. هذا العالم من أهل مكة له مؤلفات وله نقول. يقول رحمه الله ما يجيء به الشيطان للتائبين، هذا عنوان كأنه باب، يقول باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، ويراد بهم التائبون من الكفر ومن البدع ومن المعاصي. ذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. هذه من وحي الشيطان، القنوط هو قطع الرجاء، يعني حتى يقنطوا، والقنوط حرام. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم في الغرور الانخداع، ومن أسماء الشيطان الغرور في قوله تعالى وغرهم بالله الغرور، يعني الشيطان. طول الأمل يعني طول الرغبة في الحياة وعدم التخلف عنها، طول الأمل الذي كأنه يبعد الموت ولو كان كبيرا. قال الله تعالى ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ثم يوسوس لهم أيضا التوحيد، يعني في توحيد الأسماء والصفات. يقول رحمه الله من أعظم ما يوسوس به أبي التوحيد أبي التشكيك، أي يشكك الإنسان في إثبات الصفات. ثم يشككه في اعتقاد ثبوتها ونحو ذلك، ويوقعه بعد ذلك في إنكار الوحدانية. كذلك من وسوسته التشكيك في صفات الرب بأنها مماثلة وبأنها مشابهة، إذا أثبتناها بأننا نكون مشبهين أو ممثلين. وقد اتفق العلماء على أن الممثل كافر، فيقول في ذلك الحافظ الحكمي: لسنا نشبه ربنا، يقول رحمه الله: كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسده، أي أن المشبه كأنه يعبد جسدا. وقد تقدم أيضا نقل عن بعض السلف الذي يقول: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. وأخذ ذلك ابن القيم فقال في النونية: لسنا يشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. هكذا كذلك يوسوس الشيطان له حتى يجحد الصفات وحتى يكون من المعطلين. هذه كلها من وساوس الشيطان التي يملأ بها قلوب المخدوعين. ثم ذكر حديث الوسوسة، حديث في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وصل إلى ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وليقول: آمنت بالله، ويقطع هذه الوسوسة. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. أي كل ما يخطر ببال الإنسان من توهم أن الله كذا وأن الله بكذا وكذا فلا يجوز اعتقاده، لأن الله لا تدركه الأوهام ولا تتوهمه الأفكار، لقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بعلمه، لا يحيطون به علما. هكذا كل ما توهمه قلبك فلا تعتقد أن الله كذا وكذا، كل ما سنح بمجال فكرك، سنح يعني ترض في مجال فكرك في تفكيرك، كل ما خطر في معارضة قلبك، يعني الخواطر التي تعرض للقلب، إذا عرضت شيء من حتى من حسن أو من بهاء فإن الله ليس كذلك، أو من ضياء أو إشراق، ضياء نور مشرق، أو جمال يعني صفة شيء بالغ في الجمال، أو شبح مائل، الشبح المثال الماثل، شبح ماثل يعني ممثل أو شخص متمثل، يعني أي شخص، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو أعظم وأجل وأكبر. فيه هناك عقيدة منظومة تتعلق بالعقيدة، أولها يقول الله أعظم مما جعل في الفكر، وحكمه في البرايا حكم مقتدر، وهذا صحيح، كل ما جعل في الفكر فالله تعالى أعظم منه، أعظم مما جعل ومما يجول في الأفكار، أعظم وأجل. ثم استدل بهذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على طائفتين، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، مع أن الممثلة وجودهم قليل، أما المعطلة فإنهم كثيرون، هم الأكثرون. قوله ليس كمثله، قال بعضهم الكاف زائدة، ولكن الصواب أنه لا يقال في القرآن أن فيه زيادة، لأن الزيادة هي التي يستغنى عنها، وهذه الكاف لا يستغنى عنها، بل هي مؤكدة للنفي. المعنى ليس لله مثل، كما يقال للإنسان مثلك لا يفعل كذا، أي أنت، فكذلك ليس كمثله شيء، نفي صريح للمماثلة، ليس لله مثل في ذاته ولا مثل في صفاته ولا مماثل في أفعاله. فإذا قال المعطل كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يستوي على العرش، كيف يتكلم، كيف يغضب أو كيف يرضى، فإنك تقول كيف هو، كيف هو بنفسه، في نفسه. فإذا قال لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. فقل كذلك صفاته لا يعلم كيفيتها إلا هو وحده. كذلك نقول أفعاله لا يعلم كيفيتها إلا هو. الأفعال مثل ينزل ربنا، مثل غضب الله عليه، ومثل واتبع ما أسخط الله وما أشبهها، فنقول إنها ثابتة، إننا نثبتها لله تعالى، ولكن إن نتوقف عن كيفيتها وعن تمثيلها. كل ذلك يؤخذ من قوله ليس كمثله شيء. ومثلها قوله تعالى هل تعلم له سميا، أي مماثلا يستحق مثل اسمه. وكذا قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشبيه، الند هو الشبيه والمثيل، أي نزهوه عن ذلك. ومثلها قوله فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تتوهموا أن له مثال أو مماثل. فكل هذا يؤكد قوله ليس كمثله شيء. ولكن جاء بعد هذا قوله هو السميع البصير، إثبات السمع وإثبات البصر صفتان ذاتيتان. السمع هو إدراك الأصوات، والبصر إدراك المبصرات. نثبت ذلك لله كما ورد، ونتوقف عن الكيفية، عن كيفية هذه الصفة. نثبتها ولا نقول كيفيتها كذا وكذا. فكذلك البصر معلوم أيضا أن الإنسان يوصف بأنه سميع بصير، بل والحيوانات توصف بذلك، حتى الذرة تسمع وتبصر فضلا عن البعير والفيل ونحوها من المخلوقات الكبيرة، كلها تسمع وتبصر. فنقول إذا أثبتنا السمع والبصر لا نكون مشبهين. الله تعالى يسمع بسمع ليس كسمع المخلوقين، ولهذا يقول بعض الخطباء يقول علم عدد الرمل والتراب وأبصر فلم يستر بصره حجاب، وسمع جهر القول وخفي الخطاب. لا يستر بصره شيء، الإنسان يستر بصره أية شيء. ننظر إلى القمر ويستر بصرنا الغيم، لا نبصر ما وراء هذا الجدار. كذلك كل شيء إذا اختفى ولو كان قريبا لا نبصره. ربنا سبحانه وتعالى لا يستر بصره شيء، لذلك يعلم كل شيء ويبصر كل شيء القريب والبعيد. كذلك ذكر الله تعالى هذه الصفة في قوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وكذلك قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهذه الجملة هو السميع البصير كبيرة على المعطلة. روي أن أحد المعطلة الذي يقال له ابن أبي دؤاد كان متمكنا عند الخليفة المأمون وكان مقربا عنده، فطلب وقال يا أمير المؤمنين أحب أن تكتب على جدار الكعبة أو على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يريد أن يبطل صفة السمع والبصر. علم المأمون أنه إذا كتب ذلك أنكر عليه كل جاهل وعالم، كيف حرفت الآية؟ كيف تركت ما وصف الله به نفسه؟ كيف قطعت آية عن آية؟ كيف غيرتها؟ هذه فترتهم إنكار السمع والبصر. نحن نثبتها كما أثبتها الله، فنقول إن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا بقية الصفات التي اعترف بها بعض الأشاعرة وأنكرها بعضهم، فإنهم يعترفون بالسمع والبصر الأشاعرة، ولكن لا يثبتون حقيقة ذلك. أما أهل السنة فإننا نثبت ذلك لله تعالى كما شاء وكما أراد. واستدل أيضا بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكفو الشبيه والنظير، ولذلك علق عليها بقوله أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل، نفي للجميع. قد ذكر الشيخ ابن تيمية فيما تقدم أن طريقة أهل السنة وطريقة الرسل الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، أن الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. هكذا وما جاء من النفي هنا لا شبيه لا نظير لا مساوي لا مثل بمعنى كلمة واحدة ألفاظ مترادفة تفسير لكلمة الكفو. الكفو هو الشبيه والنظير والمساوي والمماثل، فليس بذلك تفصيل في النفي. ثم يقول رحمه الله: أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظيم هيبته وشامخ سلطانه، وذلك في قصة موسى. موسى عليه السلام لما كلمه ربه سأل الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا. لما أنه تجلى للجبل بنوره، فمن ساطئ نور الله تعالى وقوته اندك الجبل وخر وتدكك هكذا مع عظم الجبل ومتانته، ما ثبت لرؤية الله تعالى ولمقابلته ولنوره. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، أي لا يمكن أن أراه، لأجل أن هذا النور الذي هو حجابه لا يثبت وراءه شيء. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، أي احتجب بالنور، لو كشفه لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كأنه لما تجلى للجبل بشيء من نوره ما ثبت ذلك الجبل جعله دكا، دك الجبل وغار في الأرض حتى صار مساويا للأرض. والدك هو التسوية، ومنه قوله تعالى: فإذا جاء أمر ربي جاء أمر ربي جعله دكا، أي جعله دكاء، يعني ذلك السد الذي عمله ذو القرنين. فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. يعني إذا كان الرب تعالى إذا تجلى لشيء سدتك، فكذلك أيضا لا يتوهمه أحد ويكيفه، ويكيف شيئا من ذاته أو شيئا من صفاته بأنه كذا وكذا إلا هلك، وقع في الهلاك. هلاك معنويا، يعني أنه بذلك صار ممثلا أو صار معطلا. فرد بما بين الله رد بما بين الله بكتابه من نفيه عن نفسه التمثيل مثل والتشبيه والمثل والنظير والكفو، أي عليك أن ترد على الممثلين، ترد عليهم وتثبت ما أثبته الله، ترد بما بينه الله تعالى عن نفسه. نفى عن نفسه التشبيه، في هذه الآية ليس كمثله شيء، والمثل والنظير والكفو، هو تفسير قوله ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المثل والنظير والمماثل. فإن اعتصمت به أي بما ذكر الله في القرآن وامتنعت به سلمت من الشيطان، ولكن قد يأتيك الشيطان من قبل التعطيل ليوقعك في التعطيل، تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى، التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس التي أثبتها في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته بكذا أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويبسلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب. يعني أن الشيطان يزين للإنسان أولا التشبيه، أن يعتقد أن الله شبيه بالمخلوقات أو صفاته شبيهة بصفاتهم. ولكن إذا وفق الله العبد وعرف أن هذا أن التشبيه شبيه بعبادة المخلوقات والأصنام ونحو ذلك، جاءه الشيطان من جهة التعطيل، أوقعه بالتعطيل الذي هو نفي الصفات، فيأتيه من جهة التعطيل لصفات الرب. صفات الرب مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يقتصرون على الصفات التي وردت في الوحيين ويقولون سبيلنا أن نثبتها ولا نتأولها ولا ننكر شيئا من دلالاتها، بل نتقبلها كما جاءت. الشيطان قد يقول لك إذا كان موصوفا بالسمع والبصر أوجب لك أنه مثل الإنسان، الإنسان له سمع وبصر، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله تعالى هو موصوف بذلك في قوله بهذه الآية هو السميع البصير، وفي آيات كثيرة. وأهل السنة يثبتون السمع والبصر الحقيقي. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية التي في سورة النساء، قوله تعالى وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا، فأومأ إلى عينيه وأذنيه، يعني أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، وليس المراد أنه مثل عيني الإنسان وأذنيه، أي ينزه الرب تعالى عن مماثلة المخلوقين، لأنه بصره كما قلنا لا يستره شيء، يرى النملة الصغيرة في الليلة الظلماء على الصفحات السوداء، النملة الذرة الصغيرة وكذلك السمع يسمع دبيب النملة، يسمع جميع المخلوقين ودعاءهم وكلامهم، ولا تشتبه عليه اللغات ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. لا يشتبه عليه صوت بصوت هكذا. فإذا جاءك الشيطان وقال إذا كان موصوفا بالسمع والبصر أو وصفته بأن له وجه وأن له عين ونحو ذلك، فإنك تكون مشبها، تكون شبهته بالمخلوقات. أكذبه، أكذب الشيطان، لأنه لعين، إنما يريد أن يستزلك ويريد أن يغويك ويريد أن يرسلك في سوءة الملحدين. وهكذا الشيطان حريص على أن يوقع الإنسان في هذه المخالفات، يوقعهم في صفات الملحدين. الإلحاد في الأصل هو الميل، ومنه سمي اللحد لأنه مائل عن سمت القبر. وقد ذكر الله تعالى الإلحاد في الأسماء، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يحرفونها وينكرون دلالتها. وذكر الإلحاد في الآيات، قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كيف يلحدون في الآيات؟ يحرفونها، وهم الذين وصفوا بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالشيطان يريد أن يدخلك في صفة الملحدين الزائغين. الزيغ هو الانحراف عن الاستقامة. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الزيغ في القلوب هو ميلها عن الاستقامة وعن العقيدة السليمة، وهو عقوبة على مثله. ولهذا قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالشيطان يريد أن يلحقك بالزائغين الجاحدين لصفة الرب سبحانه وتعالى. هكذا وصفهم بأنهم جاحدون لصفة الرب. وبكل حال فإن المسلم يقتصر على ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون من المتبعين لا من المبتدعين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.